أما الآن أيها الإخوة فإلى أسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتم بها إلينا الآن نعرضها على شيخنا الفاضل. أحد الإخوة بعت سؤال ومعاه 150 جنيه، بيقول لي وديعة ببنك القاهرة فرع الإبراهيمية قدرها 31,000 جنيه، أخذت العائد وقيمته 1,300 جنيه، أخرجت منها مبلغ 150 جنيه، ما حكم المبلغ الذي أخرجته وحكم ما يتبقى؟ أخرجه فين يعني؟ شعر. المبلغ اللي انت اخرجته ده 150 جنيه احنا ما نقدرش ناخده في الجامع، انما ممكن ناخده في المنافع العامه باعتبارك بتتخلص من الربا، وناخده في المستوصف، يعني يبقى المبلغ في الصندوق بتاع المستوصف بتاع الاباري، لكن العائد اللي انت اخدته ده ما يصحش انك تاخده، لان ودائع في البنوك الربويه فوائدها ربا، انما لو انت حاطط فلوسك في بنوك اسلاميه يبقى العائد ممكن يكون مباح. الفلوس بتاعتك وسؤالك موجودين هنا مع الاستاذ اسامه، الاخ اسامه معاه الفلوس، فمن فضلك بعد الدرس ان حبيت تاخدهم تتفضل تيجي تاخدهم من الاخ اسامه، موجود هنا اهو، وهيفضل هنا جنب الكرسي بعد انا ما اقوم مده تكفي ان سيادتك توصل له تاخد ال 150 جنيه أو تقول له والله حطهم في المنافع العامة اللي هو مركز المؤسسات الطبي اللي هو معمول لعلاج الفقراء. لكن نصيحتي لك إنك بتشيل ودائعك من البنوك الربوية تضعها في بنوك إسلامي. نعم. نرجو شرح اللحن الجلي والخفي وتوضيح أيهما حرام. شرط إيه؟ شرح إيه؟ اللحن الجلي والخفي. اللحن الجلي والخفي وتوضيح أيهما حرام ويأثم فاعله. هل تصح الصلاة خلفهما إذا كان الإمام يعلم أو يجهل؟ ثم ماذا نفعل مع هؤلاء الأئمة؟ طبعا اللحن الجلي واللحن الخفي دي دروس بتاخدوها يوم الأربع، تاخدوها في علم التجويد، تيجي بكرة إن شاء الله وتسأل ويشرح لك الكلام ده وزملائك اللي بيدرسوا التجويد يفهموا. ده النقطة الأولى. النقطة الثانية، اللحن عموما في القراءة إذا كان داخل الصلاة يبطل الصلاة، تبطل. وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين تبعا لبطلان صلاته. أما إذا كان اللحن خارج الصلاة فيأثم القارئ ما لم يكن متعلما، بمعنى انه جاري التعليم، يعني بيتعلم لسه بيتعلم، فلما بيتعلم بيغلط. اللحن عموما هو تغيير تشكيل الكلمة، عشان الناس اللي عاوزة تاخد فكرة، تغيير تشكيل الكلمة، يعني انما يخشى الله من عباده العلماء، فأصبح العلماء فيها ضم تبقى فاعل، الله منصوبة هي. فلو عكس بدل ما يبقى العلماء بيخافوا من ربنا يعكس والعياذ بالله. طبعا نشوف بقى المعنى بقى ازاي. ادي معنى اللحن المبطل للقراءة. طبعا ما فيش امام هيصلي بالناس ويلحن في القراءة الا اذا كان بقى من الناس اللي بتجترئ على الامام. واحنا لسه كنا بنتكلم في اول الدرس واحنا بنشرح الاحاديث عن خطوره الامامه، فمساله خطيره، فما تصحش الصلاه طبعا وراء انسان بيلحن في القراءه، لانه قراءته هتبقى باطله وبطلان القراءه يبطل ايه؟ الصلاه. واللحن انواع واشكال، وفي منه كفر والعياذ بالله شرك لانه غير المعاني، وفي منه ما يغيرش المعاني لكن يبقى الكلام مش مظبوط، زي ما تقول والسماء بناها مثلا، والسماء بناها. فالفرق هنا، الفرق هنا زي برضه والظالمون أعد لهم، والظالمين أعد لهم، يعني اللحن يفرق هل يغير المعنى ولا يبقى له محل من الإعراب. يعني قد يكون اللحن له محل من الإعراب لكن القراءة تبقى مش معتمدة، تبقى مش معتمدة. زي أعجزت، أعجزت، هذه قراءة لو قريتها ما تبطلش الصلاة لكن القراءة شاذة. عجزت أن أكون مثل هذا الغراب، لسه قاريها أنا، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب. مثلا فطوعت له نفسه، فطاوعت له نفسه قتل أخي، المعنى ما يتغيرش، يعني في لحن ما يغيرش المعنى ويبقى له محل من الإعراب، يعني ممكن يقبل من حيث النحو، واضح؟ وفي لحن والعياذ بالله يبقى إعرابه صحيح، زي إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولو غيرت التشكيل من حيث الإعراب كجملة، يعني مثلا ما تقول أكل الطعام، ما إعراب صح، أكل الطعام صح صح، بس ما فيش فاعل، أكل الطعام صح وأكل الطعام صح، يعني بفي محل من الإعراب لكن المعنى إيه يتغير، يعني الصياغة التشكيل يبقى ممكن يبقى صح في غير القرآن. ولذلك تجد في علوم القراءات والقرآن النحو، يعني من حيث النحو والصرف في القرآن، هتجد ان احنا ممكن نقول ويمكن ان تقرأ كذا في غير القرآن، ما تبقاش قراءة معتمدة لكن يبقى لها محل من الإعراب وتتقال كده لكن في غير القرآن. نعم. ونحن في معرض حديثنا اليوم عن الولاية، هناك سؤال يقول هل ترشيح الرجل نفسه للانتخابات تدخل في طلب الولاية؟ طبعا طبعا، بترشح نفسك عضو في مجلس الشورى بقى انت اللي تقدمت بهذا، زي بالظبط اللي يجي دلوقتي وزير صلاة العشاء في جامع يروح داخل على المحراب، استووا صفوا صفوفكم، ايه يا ابني يا حبيب ايه يعني؟ ما كده تفرق بقى، غير ان ينتخبك الناس، بمعنى ان يلجئك الناس الى ذلك، يعني يطلبون منك ذلك. انما انك انت ترشح نفسك في الانتخابات طبعا طلبا للولايه، انت تعرف ان ترشيح لرئاسه الجمهوريه ما يصحش الا اذا كنت عضو في مجلس الشعب برضه، فانت داخل مجلس الشعب عشان تبقى وزير ولا عشان تبقى رئيس جمهوريه، ولا داخل عشان تعمل ايه؟ مساله ما هيش سهله، يعني ما هي مركز الى سلطه، واحنا لا نؤمن بالسعي للسلطه، انما احنا نؤمن بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطاعه الحاكم في طاعه الله ولا طاعه المخلوق في معصيه الخالق، وان الحاكم لما يخطئ نوجهه لخطاه وننبه لهذا الخطا ونقوله، كلنا نقول فيرجع الحاكم ايا كان عن خطئه، ولا تصح منافقة الحاكم ابدا تحت بند او تحت اعلان او عنوان التقية، لا يصح الحاكم بالذات مهما كان، لانه كلمة حق امام سلطان جائر اعلى درجة من درجات الجهاد، فاذا قتل كان اعلى درجة من درجات الشهادة على الاطلاق، افضل من استشهاده في الحرب اعلى، لكن السعي للسلطة ما نوفيش عليه لأنه خطر وغلط ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الذي استمعناه اليوم جميعا، لا نولي عملنا من يطلبه. فده رأيي، ومش صح أكون غلطان، يعني صح أكون غلطان لكن ده رأيي، ما احبش السعي للسلطة وما احبش الانقلابات، عشان كده أنا معارض لثورة 23 يوليو من نشوءها، من أصل نشوءها، أصل نشوءها نفسه غلط، بغض النظر بقى عما دار وعما حدث وعما جرى وعما حصل من ديكتاتورية ومن تحكم ومن ومن ومن، بغض النظر هي أصلا غلط، الملك غلط، الملك وحش، الملك بيتصرف غلط، طب انتوا فين؟ طب ما تصححوا، طب ما تصححوا، ما تنبهوه، ما تقولوله، ما تتكلموا بصوت راجل واحد، بصوت راجل واحد ده غلط، ما تطلبوا اللي انتوا عاوزينه بصوت راجل واحد بتآلف وتآخي وتحابه، محدش فيكم ساعي للسلطة، محدش فيكم منافق، ومحدش فيكم عاوز يعمل غلط، كلكم يد واحدة عاوزين الصح، عاوزين كذا، كان هيعمل، كان هيعمل. هو مش جه عليه وقت الملك فاروق رب دقنه؟ جه عليه وقت رب دقنه وعمل كوبري يربط مصر القديمة بالقصر العين وسموه كوبري الملك الصالح، كوبري الملك الصالح. مش جه وقت على رئيس الجمهورية أنور السادات عمل شعار ورفع شعار دولة العلم والإيمان؟ طيب حسب الناس عاوزة إيه؟ حسب الناس عاوزة إيه؟ الناس توجه الحاكم، الحاكم ما يوجهاش، الناس توجه، وإذا حصل بالشكل ده إن الناس هي اللي كانت بتوجه الحاكم البلد تصح والأمة تقوم وتقف على رجليها. إنما إذا كان الحاكم هو توجيهات السيد الرئيس، توجيهات الرئيس، توجيهات السيد الرئيس، الرئيس عمل اجتماع مجلس الوزراء وشرح وجهة نظره، الرئيس كل اجتماعات توجيهات السيد الرئيس، وبناء على توجيهات السيد الرئيس عمرك ما هتفلح، عمرك ما هتفلح، عمر البلد ما هتتقدم. الرئيس يسمع، يسمع ما يقولش، يقول في الآخر هو ياخد القرار وصاحب القرار. لكن أي جلسات تبقى جلسات استماع لازم يسمع، يسمع من الوزراء، يسمع من مسؤولين، يسمع من الناس، يسمع من رجال الأعمال، يسمع من النجارين مشاكلهم، يسمع من الصيادين مشاكلهم، يسمع من الفلاحين مشاكلهم، يسمع من ده ويسمع من ده ويسمع من ده ويسمع من ده ويسمع من المستشارين ويجيب أهل الحل والعقد. إيه رأيكم في الكلام ده؟ نوصل للمثل الأعلى إزاي؟ نعمل إيه؟ ده يقول وده يقول وده يقول وده يقول، بعد كده يقول هو، وإذا قال خلاص طيب قرار، قرار متخذ على أساس مدروس، سمع وعرف وسأل، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. دي وجهة نظري عموما، يعني بخلاف كده لا، أنا ما وافقش على أي حاجة. واحد بعت لي رسالة دلوقتي قالوا لي عليها، مش هيروها طبعا، زعلان قوي، بيقول لك أخويا الصغير بيحضر في الجامع وأنا أخوه كبير، وبيقول لي الشيخ بيتكلم عن جمال عبد الناصر والشيخ بيشتم جمال عبد الناصر، وطبعا هو ما يعرفش حاجه، وانت بتتكلم عن سلبيات الثوره ما اتكلمتش عن امجاد الثوره كمجانيه التعليم وكالسد العالي وكاصلاح الزراعي وكا وكا وكا. ويبدو ان الشيخ من اسره كانت مسنوده واسره كويسه واسره مش عارف ايه، لانه كان ضابط في ذلك الوقت، عشان كده ما حسش بالنقله اللي قالها جمال عبد الناصر للفقراء. ما انت غلطان، كل اللي انت قلته ده الان تعود عنه حكومه مصر العربيه، بدليل ان قانون الاصلاح الزراعي النهارده خلاص رجعوا تاني بقى بيملكوا الاراضي للناس، وناس بتشتري، ورفعوا نسبه مش عارف التمليك ايه، وعرفوا ان الاصلاح الزراعي هو اللي خرب البلد، اللي خلى مصر بعد ما كانت بتاكل جيوش الحلفاء جميعا بتمد ايديها يا عيني يا ولده وبتشحت الدقيق باللي يسوى اللي ما يسواش، واصبح كل 5 ترغفه 4 منهم جايين معونه من امريكا من هيئه كير، هيئه الكنائس العالميه يا ابني، تعرف دي؟ الناس اللي بتتكلم عن الرغيف اللي بتاكله اللي بعتهولك صليب، انا اللي بستقبل دي، كنت انا اللي كنت بشتغل في الجمرك وكنت بستقبل مراكب هيئه المعونه الامريكيه جايه من هيئه كير، هيئه الكنائس العالميه، الكنائس ما يتصدق به الاباط والمسيحيون، هو ده الدين اللي بيجيلك، هو ده الزيت اللي كان بيجي، الزيت والدي واللبن. ما تخليناش نتكلم يا ابني وتقولي امجاد الثوره وامجاد البتاع. انا هقول لك كلمه بسيطه، انا كنت بقعد مع رجال الثوره دول، وتقول الشيخ يجا وكان يتكلم الكلام ده ايام جمال عبد الناصر، كنت بتكلم، امال هو انا سجنت ليه؟ اذا كنت بتكلم يا ابني في الوقت اللي انت كنت فيه بتاخد الحلاوه، بدل انك انت فرحان بجمال عبد الناصر اهو، انت كنت مبسوط بدل انك بتمجده، انا دخلت السجن لان انا كنت بتكلم انت ما اتكلمتش. خد بالك، كان في واحد بقى بيقعد معانا وكان بيحب جمال عبد الناصر، فكان يزعل قوي لما كنت اتكلم عن الثوره واتكلم عن اخطاء الثوره وخطاياها هما بيقولوا دلوقتي اقرا كتاب خالد محي الدين وانت تعرف. جمال عبد الناصر عمل قنابل، جمال عبد الناصر عمل اغتيالات، هو اللي خطط لاغتيال حسين سري عامر، اعتراف زميله خالد محي الدين وعاتبوه في الموضوع ده وانت ما قلتلناش ليه. يعني كان زي الشيخ جابر بتاع امبابه. انا بعمل ليه الشيخ جابر بتاع امبابه؟ بعمل كده اشمعنى الشيخ جابر ماسكينه حاكموه وجمال عبد الناصر بقى الزعيم الخالد؟ مش عمل اغتيال لحسين سري عامر وفشلت وكان معاها التهم باعترافاتهم؟ ما قريتش الكتاب كيف قتلت الملك فاروق بتاع بغدادي اللي كان محافظ القاهره اللي كافئوه على هذا بقتله للملك بما انه محافظ؟ ما قريتش الكلام ده يا ابني؟ المهم يعني صاحبك ده كان وزير في رئاسه الجمهوريه وكان يحب جمال عبد الناصر جدا وكان يحبني، فكان زعلان مني عشان بعرض، فاخد ودي معاه في كلام تعب قلبي زي ما انت كده حطيتها بيه قلبي، عشان مش هاخد ودي معاه في كلام. هقول لك كلمه واحده، الراجل ده الله يرحمه ويحسن اليه كان راجل فاضل فاضل فاضل احسبه كذلك ولا ازكي على الله احد. الراجل بيقول عليه كان خدوم قوي ده الوزير ده، وانا بحبه جدا ومش عاوز ازعله ومش عاوز اسكت، عايز انبه الناس عشان ما نقعش في الغلطه دي تاني، بس مش بغتاب حد ميت ولا ببتاع، انا مش عاوز ده تقع في الغلطه دي تاني، عاوز نفوق ونعرف الصح والغلط ونتكلم نتكلم نتكلم كلنا نتكلم. لما كلنا نتكلم هيمشي زي ما احنا عاوزين من غير ما نعمل مظاهره ولا نضرب طوب ولا نعمل مسيرات في الشوارع ولا نقلب اتوبيسات ولا نعمل تدبيرات ولا نعمل انقلابات ولا نلم سلاح. الحكومه ايدها طايله تضربك انت واللي خلفوك وعملت ياما، ها؟ انما نتكلم نتكلم نتكلم نتكلم ما نسكتش. اخر ما زهقت من صاحبنا الوزير ده قلت له اسمع، انت مش تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المرء مع من احب؟ قال لي ايوه. قلت له حلو لك علي، كل قيام في جوف الليل هدعي لك تحشر مع جمال عبد الناصر. قال لي لا. الله، فايه رايك؟ من ساعتها بين حبايب مش كده. فما رايك يا سيدي يا اللي بتحب امجاد الثوره ادعي لك في جوف الليل يا صاحب الرساله، تحب ولا ايه؟ مش هدعي لحد ما تبعت لي الثلاث الجاي، لكن اعدك بانك لو فقت ان ادعي لك كل ليله في جوف الليل ان تحشر مع جمال عبد الناصر ورجال الثوره زي صلاح نصر وزي باسيوني بتاع السجن الحربي، جمال ورجالته وعبد الحكيم عامر والحواد، ادعي لك الدعوه دي في جوف الليل لحد ما اموت، بس ابعت لي قول لي رايك قبل ما انفذ. ماشي يا جماعه؟ بس وخلاص، وتحدد الاشكال بين اخوه الصغير واخوه الكبير وخلاص. قول يا سيدي، مجانيه التعليم انتهت يا ابني، مجانيه التعليم مفيش، عاوز واحد بس في الجامعة يرفع ايده يقول لي في مجانيه في التعليم. بدات تبقى في مصاريف في المدارس، ده احنا بندفع مصاريف تحت. عبد الرحمن عبده قاعد ولا نزل؟ تحت اهو، تحت بيشتغل. طب بيشتغل في ايه؟ في مصاريف المدارس اللي بندفعها للفقراء. في مدارس ما بتاخدش مصاريف النهارده، والكتب والكراريس والمصاريف، واللي عاوز يتنقل من كليه لكليه بيقولوا له هات 1500 جنيه، والمدارس الخاصة اشتغلت 4000 جنيه رسم قيد قيد اهي، مدارس محمد رجب وبيعملوا واسطة، 3000 تلميذ عاوزين يخشهم عاوزين 400 واسطة، 4000 جنيه مش عارف مدرسة رسم قيد عشان تخلي ابنك الحضانة، الحضانة بتاعت ايه؟ بتاعت المراجيح، يدفع 4000 جنيه في مجانية التعليم اللي بتكلم عنها، وبيشجعوا المدرسه وهيعملوا جامعه اهليه هم في مدينه السادات يا اخوي اهم. يبقى واحده من اتنين، يا دول غلط ودكها صح، يا دكها كان غلط ودول صح، ايه رايك؟ والاصلاح الزراعي انتهى وردوا الاراضي للناس وعوضوهم وبداوا دلوقتي يملكوا الناس اراضي، بس روح اشتري، بس روح خد بال 200 وال 300 فدان عشان تبتدي بقى تربي جواميس ويبتدي بقى تبقى مزرعه ويبقى في ارض ويبقى في نظام. مش كل واحد بقى خمس فدادين خمس فدادين خمس فدادين، لا عنده بقره ولا عنده جاموسه، خلاص يجيب لبن منين؟ ما بقاش في لبن، ما بقاش في زبده، ما بقاش في فراخ، ما بقاش في بيض، بدانا ناخد الفراخ ونستورد الفراخ وناكل الفراخ اللي بتهوهو وناكل البيض البلاستيك. ما هو ما فيش، ولا عنده خمس فدادين ده يعرف يجيب بقر ويحلب ويعمل سمنه؟ منين؟ منين يجيب ازاي؟ لكن اللي كان عنده 5000 فدان كان عنده مزارع بقر ومزارع غنم ومزارع فراخ ومزارع دوائم، فيه بيصرف. وبعدين انت بتعدل على حكم ربنا؟ ربنا جعل منا الفقير وجعل منا الغني. هو رجعت الحكومه في كل حاجه، لا في مجال التعليم وهيعملوا جامعه الاهلي اهي، والاصلاح الزراعي اهو، والسد العالي لا يزال يدرس لغايه الان مشاكله، منها الطمي مثلا، منها الطمي. فين السردين؟ فين؟ خلاص مفيش. فين الطمي؟ عمالين بقى نطعم الارض بالكيماوي. لا بقى الخضار له طعم ولا بقى الاكل له طعم، فيش، لان مفيش طمي. مشكله مش عارفين يحلوه، كان لازم تتدرس في الاول. ومع ذلك السد العالي مش مشروع الثوره شاطر، ما هو السد العالي ده مشروع قديم قوي من ايام حزب الوفد، ايام حكومه ايه؟ الوفد. قول يا سيدي انا هدعي لك ان شاء الله، بس المره الجايه لما تقول لي ها احسن ترجع في كلامك زي صاحبنا الله يرحمه لما رجع في كلامه قال لي لا. نعم. يسأل احد الاخوه يقول هل علي ذنب ان فررت من الامامه مع علمي باني اقرا الموجودين بذلك المسجد واعلمهم باقامه الصلاه؟ لا طبعا عليك ذنب، لانه اذا كنت اقرا يبقى عصيت، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتمع قوم للصلاه فليؤمهم اقراهم، فان كنت انت اقرا القوم والناس راضين بامامتك فسل الله التوفيق. سال الله التوفيق والرعاية وتأمهم طبعا في الصلاة، لأنك لو رفضت الإمام وأما رجل آخر لا يحسن القراءة طبعا أنت بوظت عن الناس صلاته. لكن إذا كان هناك من هو قارئ أيضا، قارئ حيرة صح وعالم بأحكام الصلاة وانت تحرجت، يبقى لا بأس من حقك، لكن إذا قدموك وارتضوك خلاص. سؤال: ما الفرق بين الزنديق والمنافق؟ فرق كبير. المنافق ما يبانش، المنافق ما تعرفش، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفهمش، انما الزنديق اعماله تدل عليه، اعماله تدل عليه، فاجر والعياذ بالله، يدعي الاسلام وهو على غير دين الاسلام باعماله، يبان قوي. نعم. ما حكم سيده ولدت مسلمة وأدخلها أهلها مدرسة راهبات منذ كانت طفلة، وكانوا هناك يجعلون الطالبات تصلي كل صباح وفي بداية كل حصة في الكنيسة، وحين كبرت أحبت أحد الأخباط وتزوجته رغم معارضة ورفض عائلتها الشديد، هل تعتبر مرتدة ويحل قتلها وهي لم تعلم شيئا عن الإسلام؟ والله ما عرفت، ما اعرفش موقفها ايه، ما اقدرش احكم كده غيبا، ما عنديش فكره، لانه اذا كانت دي لم تعرف عن الاسلام شيء وعباره عن مسلمه بشهاده الميلاد وانها نشات على الكفر وحين بلغت المحيض كانت مسيحيه، ما مش عارف تفرق، ما اسلمتش. الانسان المكلف هو المسؤول عن نفسه، المكلف مش الطفل. فإذا كانت دي من طفولتها اتربت في وسط الراهبات والراهبات علموها الدين المسيحي واقتنعت به، فحين أدركت وبلغت وحاضت كانت مقتنعة، ما تعتبرش مرتدة لأنها ما دخلتش الإسلام أصلا. المرتد هو إيه؟ من الردة. الردة يعني إيه؟ يعني رجع، يبقى أسلم ثم رجع. فالطفل مثلا ما بقاش اسمه مسلم بالميلاد، ده مش مكلف. نعم. تعلمنا من فضيلتكم المقولة التي تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقلتم فضيلتكم اليوم أنه يجب معرفة أسباب نزول الآيات، لأن الخوارج يطبقون بعض الآيات التي نزلت في الكفار أو اليهود على المؤمنين، برجاء التوضيح. كويس، السؤال ده كويس. خد بالك أسباب التنزيل لما تعرف تساعد على التفسير وتساعد على الفهم. في الوقت نفسه لما بقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الكلام ده برضو متفق، وهو عموم اللفظ لا بخصوص السبب، في آيات نزلت لأسباب معينة لكن الحكم ساري، يبقى اللفظ عام، اللفظ إيه؟ عام. وفي آيات نزلت في ناس بعينها، فمن فعل فعلهم سرى عليه نفس الحكم، فبرضو العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن السبب لازم هيفيدك. ليه؟ لأنك هتعرف ما السبب في نزول الحكم كذا. إذن كل من عمل كذا يسر عليه إيه؟ الحكم. الموضوع ده بقى عشان تفهمه أكتر وتستوضحه أكتر، لو أنت سمعت الشرايط بتاعت من علوم القرآن، من علوم القرآن، هتجد المطلق والمقيد والعام والخاص، والخاص الذي أريد به العموم، والعام الذي أريد به الخصوص. لو سمعت الكلام ده هتفهم قوي ايه اللي انا عاوز اقوله، وهتعرف الفرق بين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبعدين تعرف الفرق بين الحكم الخاص والحكم العام. يعني لو سمعتها هتستفيد. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: تزوجت ابنة عمتي وأنعم الله علينا بطفل، ولكن للأسف سمعه ضعيف جدا لدرجة استخدام السماعة، والمشكلة أنني أمنع زوجتي من الخلفة لتجنب تكرار الإعاقة، لأن رأي الطب أن سبب الإعاقة زواج الأقارب، مع العلم بأن زوجتي وأنا نرغب في الإنجاب، فهل تعديد النسل في مثل هذه الحالة حرام أم ماذا نفعل؟ ما أعرفش يعني الكلام ده. إذا استقر الرأي العلمي، استقر الرأي العلمي من أطباء يتصفوا بالحذق والعلم ومسلمين إنه أي إنجاب لك هيكون معرض لهذا، يبقى هنا منع الحمل لا بأس به، مفهوش إثم. إنما إذا كانت مسألة الموضة بقى زواج الأقارب ومش زواج الأقارب والكلام ده كله، أنت ما كان طول عمرنا بنتجوز من قرايبنا وما حصلش حاجات زي كده، يعني مش كل قرايب يعني. وإلا ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمته زينب بنت جحش، كان سنة لنا ذلك، لكن ده مش هو اللي جوزها، كمان تزوجها له مولاه ربنا تبارك وتعالى يعني. فمش عارف، زواج القرايب بيقولوا انه مش كويس، لكن مش كل قرايب، وانت عارف دايما الحاجات دي بتبقى دايما نظريات لازم تحتاج للتجريب وتحتاج للتأكيد. في حالتك انت حالة خاصة، الولد حصل فيه كذا، طيب لو في دكاترة قرروا هذا، عملوا تحليل دم لك وتحليل دم لمراتك ومعرفش، وقالوا ان الحمل خطر لان اي حمل هيجيب كذا، يبقى امنع ويبقى لا بأس. زي بالظبط الست اللي تقلها لو حبلتي في خطر عليك، وزي الست اللي بيبقى فيه عندها حاجة ويقولوا لها لو جبت عيل هجيبه مشوه فبتمنع. فالمنع لهذا السبب إن كان السبب ده فعلا حقيقي ومؤكد ما فيهوش بأس، مش حرام. نعم. قلتم فضيلتكم في كتاب نساء مؤمنات إن السيدة ميمونة بنت الحارث كان اسمها برة، وسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة. وقلتم فضيلتكم في دروس أمهات المؤمنين شريط رقم 4 إن السيدة زينب بنت جحش كان اسمها برة، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، برجاء التوضيح. مفيش حاجة، ما جرش حاجة، ده انت اسمك ايه؟ ما انت اسمك متشابه في كتير قوي اسامي متشابه. خد اللي في الكتاب. تقوم احدى الشركات الصناعية الكبرى، يعني مفيش ما يمنع عندي كان اسمها برة ودي اسمها برة برضه، من فاهم مفيش ما يمنع يعني اسماء ما هي متشابهة. تقوم احدى الشركات الصناعية الكبرى بإنشاء مسجد لخدمة أهالي الحي بحجر النواتية، على أن يكون الباب الرئيسي مواجه للشارع الرئيسي، وبالاطلاع على الرسومات الأولية والمبدئية للمسجد وجدت أن الميضة تقع أمام سور المحراب تماما. والسؤال لفضيلتكم: هل يصح هذا؟ يصح، ما جرش حاجة، احنا منعين التبول والتبرز في اتجاه القبلة، هذا إذا لم يكن بينك وبينها حاجزا أو حجابا في الهواء الطلق كده وتتحرر القبلة لكن في البيوت زمان كانوا يتحروا دورات المياه في البيوت تبقى عمودية على القبلة، وإحنا يمكن تحررناها هنا في المسجد، برضه. إنما إذا لم يمكن ذلك طالما كان فيه سور أو حائط يبقى ما فيش مانع، ما يجراش حاجة. نعم. نحن مجموعة ذاهبون لأداء العمرة في شهر رمضان، فريق بيقول إن الله أعطلنا رخصة الإفطار حيث أننا مسافرون بالطريق البري، فريق بيقول إن الإفطار عيب. طبعا خصوصاً نحن ذاهبون لأداء. أنت راح تعمل عمرة وهتحرم وأنت مفطر في رمضان؟ أعطاك ربنا رخصة تستخدمها في وقت مناسب وقت ملائم، مسافر سفر مشقة وسفر لأكل عيش وسفر للتجارة وما إلى ذلك ماشي، إنما مسافر طاعة مسافر عمرة تفطر؟ آخر يوم لك دخلت المدينة الساعة 4 لسه المغرب تخش على رسول الله وانت فاطر عليه الصلاة والسلام؟ دخلت مكة وانت فاطر والمغرب لسه ما أذنتش تطوف طواف العمرة وتنزل تشرب من زمزم قبل المغرب مددا؟ شكلها الفريق يقول لك ربنا أعطانا رخصة ده، طب ما يستنى بعد رمضان، لازم يروح في رمضان يعني؟ الدنيا ما طردتش يعني، ناس بت يعني ملهاش حق في الكلام ده. لا لا ما تفطرش ابدا وانت مسافر للعمر، يا ما تسافرش، لان السفر في رمضان ممنوع الا لضروره قصوى. السفر اللي يخليك تفطر في رمضان ممنوع الا لضروره قصوى، انما تسافر كده تتفسح او تسافر بلا ضروره وتقول ربنا اعطاني رخصه وتفطر، لا تبقى غلطان، تبقى غلطان قوي، تبقى غلطان جدا. ولذلك احنا كاتبين في كتاب الاسلام واركانه ان السفر المباح للفطر، واقراها واسمع الخطبه اللي انا اتكلمت فيها دي برضو عن السفر المباح للفطر في ايات الصيام في سوره البقره، اسمع الكلام ده وانت تلاقي ردود كتير على الكلام انت بتقوله ده، ده انت لازم تنوي السفر وتنشئ السفر حواديت حكايه طويله عريضه. واحد مسافر عمره في رمضان ويروح فطر ويفطر عشان المسافر بالاتوبيس؟ نعم نعم. يقول صاحب هذه الرسالة أن زوجته مرضت منذ 3 سنوات ونصف بمرض خبيث أعاذنا الله وإياكم منه، وتم استئصال الكلى والرحم والمبايض، ولكن المرض تمكن منها مرة أخرى وتوقف العلاج لعدم جدواه. جميع الأطباء بمصر والخارج لا يملكون لها علاج. وأخيرا قرأت عن العلاج الروحي وقد نشرت عنه بعض الصحف، والسؤال ما رأي فضيلتكم في العلاج الروحي وهل لا نلجأ إليه؟ لا لا اوعى تلجأ إليه، ده دجل، مش عايز اسمع علاج روحي. علاج روحي، علاج روحي للمرض الروحي وعلاج عضوي للمرض العضوي. واحد مكتئب يبقى ده تعالجه علاج روحي، واحد حزين تعالجوا علاج روحي، واحد مهموم تعالجوا علاج روحي، واحد مخه اتلخبط تعالجوا علاج روحي، لكن واحد عنده صداع اديله اسبرينه واخلص خلاص الصداع يروح، صداع يروح، بدل ما اجيبه بقى وتفله ورقه وتعمل له مش عارف ايه وتعمل له منديل على دماغه وتقول تقعد تقرا على دماغه وتتعب دماغك وتتعب دماغه، طب ما تديله اسبرينه وتخلص. ربنا خلق الداء وخلق ايه الدواء. واحد دراعه اتقطع تعمل له علاج روحي؟ علاج روحي يعمل بيه ايه بقى؟ دراعه مقطوع يعمل ايه؟ واحده كليتها اتشالت بتقول شالوا الكلى، يعني العلاج الروحي يخليها تحبل؟ انت بتقول شالوا رحم، العلاج الروحي يخليها تحبل؟ تحبل فين؟ وتحبل ازاي؟ يا جماعه العلاج الروحي والعلاج بالقران والكلام ده كله لمين؟ لمين؟ للمهموم، للمغموم، للمشغول، للحزين، للمكتئب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما واحد عنده سكر، عنده سكر أقرأ عليه القرآن عشان السكر يروح؟ إزاي هيروح؟ إزاي واحد نظره ضعيف أقرأ له القرآن يبقى 6-6 ولا يلبس نظارة؟ واحد عنده جيوب انفيه قرا له قران ولا قطر له؟ ايه يا جماعه، يا جماعه اعرفوا الحق بالحق، يعرفوا الحق بالحق، فإن الحق نورا. الست مريضة سالت لها لها اللطف، إنما ما تمرمطهاش، ما تمرمطهاش بقى في الدجل والعلاج الروحي والعلاج الروحي، لا لا. الدكاترة فوضت أمرها إلى الله، خلاص. إن للطبيب علما يدلي به ما دام في أجل الإنسان تأخيره، فإذا انقضت أيام مهلته حار الطبيب وخانته العقاقير. فنسأل لها لها اللطف، لها ولكل مريض يعني. إنما علاج روحي وعلاج بالقرآن، ولازم شيخ معين. ما كان فيه حزب من الأحزاب وجريدة من الجرائد قالت لك الشيخ فلان، ولازم الشيخ فلان، لأنها واخدة توكيل توزيع شرايطه. حط السماعة وقال تسمع بصوت الشيخ فلان. طب والشيخ فلان ما ينفعش يعني؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لما نزل القرآن نزله عشان ناس معينة تقراه فالشفاء يحدث، وإذا قراه غيره الشفاء لا يحدث؟ مش كان موجود في جريدة من جرائد الأحزاب، حزب من أحزاب المعارضة، كانوا كاتبين الكلام ده. نعم. سيدة تقول إنها كثيرة الحلف ولا تستطيع تنفيذ ما تحلف به، تقول أصوم 3 أيام. لا، هي توصي حد، تقول له كل ما تلاقيني أحلف اديني على قفايا، هتبطل على طول. ولا تطع كل حلاف مهين، هي اللي عمالة تحلف تحلف ما تقدرش تمتنع. بتقول بقى تصوم ولا ايه؟ ولا تطعم؟ بتقول هي هل هذا حرام، وهل يشترط صوم 3 أيام متصلين، ولا ده يكون قبل؟ لا بتصوم ليه؟ لا تطعم 10 مساكين يا شطر، ما تصوميش. ويكون بعد وقوع اليمين؟ لا لا لا، تصوم 10، ما تصومش لتطعم. الصوم ده لمين؟ للي مش لاقي ياكل غير طقه واحده في اليوم، وما عندوش في بيته حاجه، وبياكل يوم بيوم، بياكل يوم بيوم، لا يملك الا قوت يومه، يوم ده يصوم. انما لو انت عندك زيت وسكر وسمن ودقيق وملح في بيتك تطعمها 10 مساكين على طول، لازم تفهموا دي. الصيام لمن لم يجد يا جماعة، من لم يجد، مش اي واحد يصوم 3 أيام كفارة اليمين، لا، لمن لم يجد، اللي هو لا يجد ان يطعم 10 مساكين، اللي هو ما يملكش غير قوت يومه بس. فطبعا الحلف الكتير ممنوع وغلط، واحنا قلنا الكلام ده كتير، وقلناه برضو عن منبر هنا، فلا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. سيدة، فخلي حد ينبهك، حد جنبك، جوزك، ابوك، صاحبتك، اي حد، اما تحلفي يروح بديكي هتبطل على طول. نعم. سيدة كان زوجها بالخارج وكلفها بان تطلب من احد الاشخاص سداد دين كان لزوجها عنده، ومن كثرة مماطلته في السداد نظرت السيدة لنفسها انها ان نجحت في اخذ المبلغ فتصرفه صدقات، وبعد مدة رجع زوجها من سفره ونجح في اخذ المبلغ من المدين المماطل، ولما اخبرته انها قد نظرت ان تصرفه صدقات قال لها ليس لك الحق في ذلك، هو مالي الخاص وانا اللي بتصرف فيه. صح. مالكيش الحق في ان تنذريه لاي غرض. تمام. هل هذا صحيح؟ تمام. لكن لسه عليها بقى انها تخرج ما يساوي المبلغ صدقه من مالها هي على طول على طول. هو بقى جوزك قال لك دي فلوسي انا موكلك في تحصيلها، ما تقدرش تنذري مش من حقك، وخد فلوس حطها في جيبه، حق ربنا عليك بقى ان النذر اللي انت نذر دي صار في حقك فرضا. المبلغ كام؟ 1000 جنيه، يبقى عليك انك تتصدقي ب1000 جنيه من مالك. كون جوزك يساعدك بقى ويديكي مفيش مانع، لكن خلاص النذر لازمك النذر. طيب لازمك انت النذر، اما ان جوزك ياخد فلوس حطها في جيبه حر طبعا. اعتزم أن أبرم عقدا مع شركة أجنبية مشهورة، وهي شركة تقوم بتوريد المخارط والمقاشط والأدوات الصناعية، وقد علمت مؤخرا أن هذه الشركة يهودية وأصحابها يهود، وهي لها فروع في جميع أنحاء العالم. فهل إبرام عقد معهم والتعامل معهم يعتبر حلال أم حرام؟ مفيش مانع، مفيش مانع. ربنا لا ينهانا عن التعامل مع أهل الكتاب، لا ينهانا. وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة بالبيع والشراء والرهن وما إلى ذلك. فأنت الآن بدل ما فيش بينك وبينهم حرب، وإن ممكن أنك أنت تتعاقد وتشتغل معهم، ما فيش بأس، لا نرى بأسا. لكن حيث أن اليهود الآن لا يسيرون على نهج السلام، ولا يبدو منهم الرغبة أو النية في السلام بأفعالهم المختلفة من تشريد العائلات ومن طرد المواطنين من ديارهم بلا حكم وبلا ذنب وبلا جريرة وبلا محاكمة، وحيث أن وبما أن ما نراه إلى آخر، أقول إنه أنا ما معاهدة السلام اللي بين مصر وبين إسرائيل غير قائمة. أقول كده، وأقول إن الحكومة يبدو إنه طبعا ما تقدرش تقطع علاقتها بإسرائيل دلوقتي لسبب مهم، وهي إنها الجهة الوحيدة اللي بتعمل وساطة بين إسرائيل وبين منظمة فتح، ولو قطعت العلاقات طبعا مش هيحصل وساطة واتصالات. فربما الحكومة ترى أن المصلحة في بقاء المعاهدة دي ولو حبر على ورق، وبقاء التمثيل الدبلوماسي عشان وزير خارجتهم يجي وزير خارجتنا يروح ويكلموهم ويقول لهم ومش عارف ايه ومعاهدة السلام، ونوفق بين الآراء ونوفق بين البتاع. احتمال انه فرع صلة، لان ما فيش دولة عربية بتتصل بيهم علنا، كله بيتصل في السر. لكن احنا كمواطنين، احنا كمسلمين، انا لا اشجع التعامل مع اليهود لا في بيع ولا في شراء ولا في زيارة ولا في مرواح ولا في مجي ولا في تعامل باي نوع من انواع التعامل. بمعنى انا نفسي اروح اصلي في المسجد الاقصى، وممكن ببساطة خالص اي واحد مصري عاوز يروح يروح لسفارة اسرائيل يطلب تأشيرة يدور ويخش، لكن انا لا ارحب بذلك، لا ارحب بذلك ان اصلي في المسجد الاقصى وهو بين ايدي اليهود، لا ما اعملهاش. يتحرر الاول وبعدين اروح. فانا اشوف انه التعامل مع الشركات اليهودية او اليهود عموما بتجارة او بيع او شراء او الى اخره، ارى في ظروفنا دي في وقتنا ده انه لا يصح مطلقا، لا يصح مطلقا، لا صح. نعم. تقوم جمعية رجال الأعمال بإعطاء قرض للشباب يسدد على مدار 6 أشهر مضاف إليها 11% من إجمالي القرض، وهذه الإضافة موضوعة تحت بند مصاريف إدارية، وقد حصلت على قرض منهم لمشروع تجاري، فما رأي الدين الإسلامي؟ مفيش بأس، مفيش بأس. إن الصندوق الاجتماعي ده هو أصل صندوق الاجتماعي، معونة لا ترد، أصل معونة لا ترد، لكن اشترطوا انها تتكرر. يعني ايه معناها؟ يعني انا بدي لك مثلا 100 مليون جنيه معونة خلاص، لكن انت بقى ما تديهاش الناس يشتغلوا ويردوا لك 100 مليون وتشغل بيهم غيرهم، ويردوا لك 100 مليون وتشغل بيهم غيرهم، وهكذا. هذه اصل فكرة الصندوق الاجتماعي. فطبعا الناس اللي بتاخد القروض دي وبتقسطها على على على وقت معين، في بقى ناس بتشتغل وفي ناس بتعمل وفي محتاجين لمصاريف اداريه، في محتاجين كمان مواجهه خطوره عدم السداد او الى اخره، فما فيش بأس. خصوصا ان دي ضروره، انت شاب وعاوز تعمل مشروع ومعكش فلوس، فيجي الجمعيه دي تدي لك راس مال تعمل ورشه ميكانيكي، انت مهندس او ميكانيك تقدر تعمل ورشه سيارات، بدل ما انت تشتغل صبي وتروح يشغلك يوم ويبطلك يوم وانت مش عارف تاكل عيش، عاوز تعمل ورشه وتشتغل فيها فمحتاج لك 10,000 جنيه، بيدوا لك 10,000 جنيه بتعمل دراسه وبيشوفوها بيوافقوا عليها، وبعدين بياخدوا منك مصاريف اداريه، ما يجراش حاجه، ما فيش مال. يقول صاحب هذه الرساله: ترك والدي بعد وفاته عقارا قديما، وقد كنت بنيت فوقه شقه ابان حياته من مالي، وكتب لي عقد تمليك لها، والآن يا سيدي أريد تأجير هذه الشقة أو بيعها للانتقال إلى شقة أوسع ومكان أفضل، فهل لباقي الورثة حق في المال الذي سأقبضه من ثمن هذه الشقة؟ لهم حق في نسبة الأرض. أنت لما بنيت خدت الهوى، خدت الهوى وبنيت على حسابك، وأبوك عمل لك عقد التمليك على أساس أنك أنت بنيت بمالك. الهوى ده له ثمن، هل دفعته للوالد ولا ما دفعتوش؟ الأرض بقى اللي مقام عليها الشقة لها ثمن، لها ثمن. طالما الوالد توفى أصبح البيت والأرض المقام عليها البيت ملك الورثة، شقتك كجدران ملكك كملكك، لكن هل تقدر تشتري الطفحة التانية؟ ما تقدرش. فيه نسبة، النسبة دي اللي هي ايه؟ الأرض. النسبة دي اللي هي الأرض تتحسب مسألة الأرض دي. يعني الشقة مثلا في عمارات التمليك، في عمارات بيبيع لك الشقة البيت 24 شقة، يبيع لك الشقة وتبقى مالك الشقة وإيراد من الأرض، بحيث لو العمارة اتهدت يبقى تملك انت من الأرض إيراد. وفي عمارات تمليك بيبيعوها الناس، بيبيع لك الشقة بس دون الأرض، وبالتالي بعد عمر طويل أو في الزلزال أو حصل حاجة أو العمارة مغشوشة زي عمارة الموت وقعت، كل اللي اشتروا الشقق وخلاص في الهوى، والأرض ترجع لمين؟ لصاحبها. واضح؟ عشان كده الناس اللي بتشتري شقق من غير ما تشتري الأرض من القطاع الخاص غلطان، لأنه على طول يبقى بتاع القطاع الخاص ده مأمل إن يوم من أيام الأرض إيه؟ ترجع له أو ترجع لأولاده، وهي طبعا المفروض لا ترجع له ولا ترجع لأولاده، لأن هي بيت لازم يقعد له 100 سنة مثلا. فأنت انتبهوا دي، إلا إذا كان حكومة اللي بتبني بدالك الشقة من غير ما بقى الأرض، معلش الحكومة بقى. فطبعا أنت الوقت الشقة اللي أنت بنيتها دي لازم طبعا إخواتك، لو بعت الشقة هتبيع الشقة بالأرض ولا الشقة من غير أرض؟ فإذا بعت الشقة كجدران بس، كجدران، تختلف عن انك انت بعت الشقة بنسبة اشغالها للارض تساوي كم ايراد، تفرق. نعم. يقول لي ابنة تزوجت منذ شهور واكتشفنا ان زوجها سبق له الزواج وله ابنة ومطلقته لا تريد الابنة وابنتي حامل، فطلبت من الزوج ان يتصرف في ابنته وان يكتب لابنتي شقته كتعويض لغشه لنا وعدم مصارحتنا بهذا الأمر، وإن كان قد أباح بالسر لابنتي بعد الزواج، والآن ابنتي تعيش معي حتى يمتثل للشروط ولكنه يرفض، فهل علي وزر إن طلبت دعوة للطلاق لأن ابنتي لا تدري مصلحتها وهي مطيعة لي؟ أفيدوني أفادكم الله. هو بنتك ما تدريش مصلحتها صحيح، وإنت كمان ما تعرفش الغيب، انت كمان ما تعرفش الغيب. هل يقدح في صحة زواج الرجل من ابنتك شرعا اخفاءه لزواجه من اخرى ولوجود ابنه؟ لا، لانه ليس من شروط صحة الزواج شرعا ان يكون الزوج غير متزوج او ان يكون الزوجة غير منجب، ولو اشترط في صحة الزواج أن يذكر الزوج أنه قد سبق له الزواج، ما اشترطش شرعا، شرعا، وبالتالي يبقى الزواج كده صحيح. كونه بقى أخفى هذه المسألة دي مسألة بقى يعني خلقية أو مسألة عرفية يعني، لكن ما هيش مسألة شرعية. نيجي نقول الزوجة اللي طلقت بتناكف بقى في بنتك في الزوجة الجديدة، بتقريفها وبتقريف الراجل، بترمي له البنت وبتقول انا مش عاوزه البنت دي، مجرد قريفها، وما فيش ام تصبر على بعد بنتها، بتقريفه بس. ولو صبرت انت هتطلب هي بنتها وتبوس ايديك عشان تاخد بنتها. فهذه نقطه. النقطه الثانيه، كونك تقول له شوف لك صرفه في بنتك مش حلوه، مش حلوه ليه؟ دي بنته وصلة الرحم، وده أبو مسؤول عنها، يسيبها ازاي ويشوف له صرفة ازاي؟ ليه ما تكونش بنتك أم لهذه البنت؟ ليه ما تكونش كده؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم راح بعت يخطب واحدة قالت له ما اقدرش اوافق، انا اتمنى لكن في ثلاث عقبات. ايه العقبات؟ قالت له العقبة الاولى عن طريق الرسالة، الرسول يعني اللي راح بينه وبين، العقبة الاولى ان انا واحدة ست شديدة الغيرة وانت عندك ستات وانا غيرانة هغير. النقطة الثانية ان انا عندي اولاد صغننين هبليك بعيالي. النقطة الثالثة ما حدش من اهلي حاضر عشان يجوزني. كأنها ايه؟ قال يعني لو كان يعني بتدي حاجة عشان تدي فرصة، يعني بحبك ومش عارف اجي لك ازاي، لكن اصل وفصل يعني ملهاش لزوم. بقى التالتة دي محدش من اهلي حاضر، ايه ليها لزومها؟ انما ده دل على انها تتمنى. فبعت لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اما الغيرة حسأل الله انه يذهبها عنك، خلاص ما تغريش ابدا. واما العيال فما تخافيش، ده انا هربيهم هيبقوا عيالي. واما اهلك اللي مش حاضرين فما فيش حد من اهلك حاضر ولا غايب الا ويتمنى حاجه زي كده. قالت له خلاص يلا نتجوز، قم فزوج رسول الله. فانا بتكلم من النقطه الجزئيه بتاعت ايه، اما صبيانك فسوف تكفين صبيانك. يعني الاب لما يكون الزوج عندها اولاد يعتبرهم ولاده يكفلهم ثوابها عظيم. لما زوجة تتفاجئ ان الاب عنده بنت او ولد من زوجة سابقة سواء عايشة او مطلقة او ميتة، يعني انت ضامن ان بنتك تبقى ام يا راجل؟ انت بتقول بنتك حامل، ايوه، ويعلم ما في الارحام سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الارحام، اللي في الارحام ده جاي ولا مش جاي، واذا جه عايش ولا مش عايش، سليم ولا مش سليم، سعيد ولا مش سعيد. فليه تعمل كده وبنتك قاعدة عندك حد متوفى الشروط، وتفرض على الراجل اكتب الشقة باسم بنتي؟ ازاي يكتب الشقة باسم بنتك؟ طب وبنته كيف يا راجل؟ انت عاوز تهتم ببنتك ومش عاوز الراجل يهتم ببنته؟ يا راجل لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. شوف انت خايف على بنتك ازاي، بتقول بنتي مش عارفه مصلحتها وبنتك متجوزه وراضيه، بدليل ان بنتك اصر اليها قال لها بعد جوز وان كان قد صرح، مش كده؟ تمام، مش كده؟ يبقى بنتك عرفت وراضيه وسكته. انت بقى اللي طالع لي فيها، اعمل لي فيها اب واعمل لي فيها حدوته من غير لزوم. بنتك مش عارفه مصلحتها اللي اتجوزت وحبلت وسكتت، وبنته هو بقى اللي هي قد كده، ايه رايك؟ يعني انت خايف على مصلحه بنتك العاقله الرشيده المسؤوله اللي انت لا تغني عنها ولا تغني عنك، ولا تزر وزيره من وزارة اخرى، كل واحد فيكم يتعلم من عرقوبه، بتقول فيها مصلحتها. طب والغلبان اللي عنده بنت قد كده امها رميها هدم؟ يا راجل اتقي الله، لا لا مش صح. يكتب الشقه باسم بنتك ويموت، تروح بنته فين؟ تروح بنته فين يا راجل؟ انت ضامن بكره في ايه؟ لا، خد بالك من نفسك. ساعات الانسان تحت دعوه المصلحه وتحت دعوه كذا وكذا يهيئ له الشيطان وتهيئ له نفسه انه صح ويتصرف غلط، عشان كده ما خاب من استشار. فكويس ان انت استشرتني، وانا رايي لا، اعد ابنتك الى زوجها، ها، ورجعها وما تخافش وما تقلقش. قول يا رب الحافظ ربنا واللي بيرعى ربنا واللي بيعتني ربنا. كم من ناس وضبت وعملت وسوت وافراح وحكايات وروايات وفي تعاسه والزواج ما كملش، وياما بتحصل حاجات والواحد بيشوف، وياما ناس ربنا سبحانه وتعالى يعني خد بيدهم. فخلي ارمي حمالك على الله. وبنتك لها رب. انت النهارده عايش، بكره مش عايش. كتب الشقه باسم بنتك واضطر لذلك، حامل بقى وهيقعد كل شويه يطلق وينيل. امه قالت له يا ابني اكتب لها الشقه يسويها ربنا، وابوها عايش لها العمر كله، اكتب لها وبعدين بينك وبينها صرف امورك. كتب لها الشقه قدامك وبعدين خدها من هناك من وراك بقى وقال لها اكتب لي بقى تنازل وبتاع، انا عملت كده عشان بحبك وابوك راجل مخه ناشف وراح مكتبها تنازل. ايه رايك؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن وبتحصل. مبتذل كتير، واعرف انا حالات كتير قوي من اللي عاملين فيكوا دي، عاملين كده الراجل والبنت بتيجي تقول لي ابويا ولو انا بحبه، خلاص تعب بتحبها اعمل اللي ابوها عايزه، يعمل اللي ابوها عايزه، وبعد ما يعمل اللي ابوها عايزه يعمل ايه؟ تعال كذا كذا كذا كذا كذا كذا خلاص. والاب قاعد على القهوه بيشرب شيشه وبرم شنبات واخد على قفاه. كلام يا اخي مش مظبوط، صح ولا ايه؟ وبعدين افرض انك انت عملت كده وكتب الشقه باسم بنتك ومت انت، مت بقى وجاءوا بقى لا تعالى بقى ابوكي بقى الله يرحمه بقى ولا الله مش عارف ايه كذا كذا كذا كذا، يا عليا بكذا يا كذا يا كذا، ذاتك تكتا وهتكتب له اللي قدامها واللي وراه واللي هتاخده منك هتدوله. لا خد بالك، جوز بنتك ابنك، جوز بنتك سكينه وانت الجبنه، خد بالك. اخطر ما يمكن على الراجل جوز بنته مش مرات ابنه، مرات ابنه ضعيفه لما ياخدها في حضنه ويعتبرها بنته تبقى في عينيه يتمر فيها وتبقى كويسه وربنا يرضى عنه. جوز البنت راجل، راجل له القوامه، وبنتك انت الضعيفه، فلما تاخد جوز بنتك في حضنك وتعتبره ابنك يوم يشيل بنتك في عينيه. كمان اهل جوز بنتك لما يشوفوا انك انت شايل ابنهم في عينيك يعملوا ايه؟ يشيلوا بنتك في عينيهم. فلازم نتنبه للنقطه دي. يعني ايه زمان كان واحد ليا صاحبي كنت اقول له يقول لي بنتي بتقول انا تعبانه وعاوزه تجيب لي غساله يا بابا وجوزها مقتدر ما يفقف راجل اجيب لها، كنت اقول له ايوه اجيب لها، لا معهوش انت معاك، اللي معاه يدي اللي معهوش، المليان الكوب على الفاضي زي ما بيقولوا، دي بنتك هو ما هو ابنك، فرقت ايه؟ تفرق ايه جوز بنتك من بنت من مرات ابنك؟ تفرق ما ده ابنك وده ابنك، ودول ولادك ودول ولادك، ما هو اللي هيجي منهم مين؟ هيقول لك يا جدي، وهيقول لابو البت ايه؟ يا جدي، او هيقول لابو جوز بنتك ايه؟ يا جدي برضه. فبلاش التعنت وبلاش التمسك، اهم حاجه في الزواج يا جماعه الموده والرحمه والسكينه التراحم والمحبه والالفه، ده اهم حاجه، انما التعنت والحاجات دي مش مظبوط. انا بنصحك وبنصحك لوجه الله، رجع البنت لبيتها وبيت جوزها وشيله كده في عينيك كابنك، حط نفسك مطرح ابوه، اعتبره ابنك بقى واعكس الوضع. يعني دايما عشان تقضي بالصح وبالحق، والام كمان عشان ما تبقاش حما، دايما اعكس الوضع، دي مرات ابنك ايوه بتعمل والواد خاسس والواد مش عارف ايه ومنكد على عيشته واخده فلوسه وعامله فلوسه، اعكس الوضع، هو ابنك وهي مرات ابنك، هي بقى بنتك وهو ايه جوز بنت، خلاص بقى ايه بقى حلو قوي بقى، وبقى اللي بيتحصل كله مظبوط، وبقت بنتك ناصحه وبتاخد الفلوس وتحوش وتشيل وتدبق وتعمل، على طول مخك يتغير على طول، لا تبقى على طول الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. انا شفت امهات كانت تقول لما اموت اللي تغسلني مرات ابني، انا شفت ستات بالشكل ده، انا شفت ستات بالشكل ده، وشفت اللي بتوصيني انا ان لما تموت مرات ابنها هي اللي تخش عليه قبل بناتها. ازاي دي؟ ازاي دي؟ دول ناس يعرفوا ربنا. نعم. يقول بحكم عملي في ميكانيكا السيارات فقد اصلحت سياره لاحد الاشخاص وقد تقاضيت اجري مقابل ذلك مبلغ 170 جنيه، ثم بعد قيامي بهذا الاصلاح وبعد حوالي اسبوع أفاجأ بأن هذا الشخص من كبار مهربي المخدرات وقد قبض عليه في قضية تهريب. قد أصبت بالقلق والخوف من أن يكون المبلغ الذي تقاضيته حلال ولا حرام، فأرجو من فضلاتكم توضيح هل هذا المبلغ حلال ولا حرام؟ طبعا مالك حلال صرف، حلال صرف، الفلوس في إيده حرام في إيدك أنت حلال، خد بالك في مبدأ يا جماعة عاوزكم تحفظوه، المال لا يتعين، احفظوا المبدأ ده. يعني ايه المال لا يتعين؟ يعني انا سلفتك 10 جنيه ورقة بعشرة جنيه، لما تيجي ترد لي لازم ترد لي نفس الورقة ام 10 جنيه. اي ورقة اهو دي معنى المال ايه لا يتعين. فهمنا ولا لسه؟ وبالتالي انت راجل سباك، طلعت زي ما قلت المثل ده قبل كده العمارة وصلحت الحنفية، بتقول لك الست عاوز كام يا معلم؟ عاوز جنيه يا ستي. قالت لك لا خد 10 جنيه، انت باين عليك راجل طيب، خدت 10 جنيه ونزلت، وربنا خليك ربنا يكرمك، ونزلت وقلت البواب الست اللي عندك كنت ست طيبة، بقول لها عاوز جنيه، عطتني 10. ده إذا الست كريمة هنيالك بيها يا عمي، ما مش تعبانة في الفلوس، ما بتتنقط بالليل، دي بتشتغل رقاصة، تطلع تجري تخبط تدي 10 جنيه. لا، ال10 جنيه في ايدك انت حلال، في ايدها ايه حرام. انا فاتح فكهاني وفايت عليا البيه بالعربيه، وفتح شنطه العربيه وهات كذا هات كذا هات كذا هات كذا هات كذا، فاكهه بيلم فاكهه ب 200 جنيه في عربيته، سبحان الله. اقول له اسم لحظه واحده، سيادتك بتشتغل ايه؟ ينفع ينفع كده؟ ينفع البقال كل ما حد يروح يشتري منه حاجه يقول له اوعى تكون تاجر مخدرات، اوعى تكون بتاجر في السلاح، اوعى تكون حرامي، اوعى تكون مرتشي؟ ايه يا ابني الدنيا تعطل، الدنيا توقف. فلا، انت جزئيتك ما تقبضه من مال مصدره ايه مش موضوعي، انا عملت ايه عشان اخده. إذا كنت أنا عملت صح عشان أخده المال حلال. جاي منين مش موضوعي بقى. زي مثلا بقول لك ما توظفش في الحكومة، الحكومة بتتعامل بالربا، ما تتحرق، ما تتعامل بالربا، أنا مالا؟ أنا مالا؟ ما هو منه فيه. لا الحكومة بتتعامل بالربا. شركة قطاع عام بتستلف من البنك والبنك بيديها بالفوايد. طب ما البنك فين؟ حكومة. والشركة إيه؟ حكومة. باخد من جيب اليمين أحطه في جيب الشمال، وآخد من جيب الشمال أحطه في اليمين. واحد غاوي ينقل فلوس من جيب لجيب، ما تتنقل، وأنا مالا أنا ومالك. انا بشتغل ايه؟ انا بشتغل في الشركه دي غفير، انا بشتغل في الشركه دي مدير، انا بأدي عملي على الوجه الاكمل، استحق عليه اجر، باخده منين مش مهم. بدليل، هل يصح للمسلم ان يكون اجيرا لمسيحي ام لا؟ يصح، يصح، ده باتفاق، ده باتفاق. طيب هذا الاجير للمسيحي يسأل المسيحي بيجيب فلوسه منين، او بيتعامل بالربا، او بياكل خنزير وما الى ذلك، يبقى فلوس العامل ده حلال ولا حرام؟ حلال. فهمنا؟ فكونك ميكانيكي سيارات وصلحت، المهم صلحتها صح، المهم ما غشتش الراجل، المهم ما خدتش فلوس ازيد مما تستحق، يعني ما لم تغالي في تقدير ثمن الخدمه اللي انت عملتها، ده المهم. اذا كان كل ده سليم خلاص يبقى المال سليم، سواء بقى كان بيشتغل تاجر مخدرات، بيشتغل طبال، بيشتغل زمار، بيشتغل ايه، مش موضوعي. والا يعني كان كلنا تبقى مصيرتنا سودا، وكان كل فلوسنا تبقى احنا عارفين بناخد منين ونودي فين وبنتعامل مع مين. طب وانت بتشتري الفاكهه من تاجر الفاكهه، رحت اشتريت الخضار من تاجر الخضار، اتاريه مش شاريه، ده دخل الغيط بالليل قطف قطف قطف قطف، سرق، خد يا عيال هو، وسرق شويه الفاصوليا، وجاي يقول لك الفاصوليا، بيبيع لك فاصوليا هو سارقها، تبقى انت المصيبه دي ان نعرف منين انت. فهمنا ولا لسه؟ نعم. اخونا الحاج سيد الملاح من رواد المسجد القدامى، مريض جدا وبيطلب قراءه الفاتحه من اجل التخفيف عنه، وايضا المريضه داليا موجودة بالمستشفى الجامعي تطلب قراءة الفاتحة له. الفاتحة ان ربنا سبحانه وتعالى يشفي مرضانا جميعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، ونور قبورنا، وطهر قلوبنا، واقض عنا ديوننا، واصرف همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اقبل توبتنا، واغفر زلتنا، واغسل حوبتنا، واستر عورتنا، وآمن روعتنا يا كريم.